إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين للسامعين: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال، يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد، يعني يوم القيامة، أول ما ينظر فيه يعني أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من جملة أعماله، قال: أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة. يعني من جملة الأعمال عمل التي يقوم بها العبد ويتعبد بها ربه سبحانه وتعالى، فإن أول عمل يسأل عنه الإنسان، وطبعا الآن الكلام عن المؤمن المسلم الذي يكون مؤمنا ومسلما، إذا حوسب على الأعمال فأول ما يحاسب على الصلاة، يحاسب على صلاته. فقال رحمه الله: بلغني أن أول ما ينظر فيه يعني يوم القيامة من عمل العبد الصلاة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، إذا كانت هي أول عمل ينظر إليه من أعمال العباد ويسأل عنه العبد، فهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنها عبادة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فيبدأ بالسؤال عنها، يسأل العبد عن صلاته أولا قبل أن يسأل عن أي عمل آخر، بل هي مقدمة حتى على باقي الأركان، على أركان الإسلام، على الصيام وعلى الزكاة وكذلك على الحج، فضلا عن غيرها من الأعمال. فيسأل أولا عن الصلاة، فهذا ما يدل على عظم شأن الصلاة وأنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الأولية هنا أن أول ما ينظر إليه من عمل العباد الصلاة، هذا بالنسبة لحق الله عز وجل، العبادة التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالحقوق التي بين الآدميين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عنه العبد عن الدماء وعن سفك الدماء، لأنها من أعظم الحقوق، بل هي أعظم الحقوق فيما بينه وبين الآدمي. فجمعا بين ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عنه العبد يسأل عن الصلاة، وكذلك جاء أن أول ما يسأل عنه العبد عن الدماء وعن سفك الدماء، فهذا بما يتعلق بحقوق الآدميين. أما بالنسبة للصلاة فهي لما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه، فإن قبلت الصلاة منه يعني من هذا العبد، إن قبلت، إذا نظر إلى صلاته وكان ممن يحرص على أدائها وإقامتها بشروطها وبأركانها وواجباتها والحرص على أدائها في أوقاتها، فتقبل منه هذه الصلاة. قال: فإن قبلت يعني هذه الصلاة منه من هذا العبد، قال: ينظر فيما بقي من عمله. بعد ذلك ينظر فيما بقي من عمله، تأتي بقية أركان الإسلام والأعمال الأخرى التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. قال: وإن لم تقبل لم ينظر في شيء من عمله. إذا لم تقبل منه الصلاة لم ينظر في شيء من عمله. لما؟ لأنها معلومة، لأنه يعلم بأنها ضائعة ولم يأتي بها على وجه حسن، لأنه ما دام ضيع الصلاة، وما أدراكم ما الصلاة، فمن باب أولى ما هو أدنى من الصلاة وما يسأل عنه من وراء الصلاة، من باب أولى أنه قد ضيعه. ولذلك إذا نظر إلى صلاته فلم تقبل منه، قال: لم ينظر في شيء من عمله. طبعا هذا الكلام هنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال بأنه بلغه، ومثل هذا الكلام كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لا يكون رأيا بل يكون توقيفا، هذا الكلام لا يكون رأيا بل يكون توقيفا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام. وقد جاء مثل هذا الكلام الذي ذكره هنا أبو سعيد أنه بلغه صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. هذا مثل قوله هنا: إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد صلاته. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت قال فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فرضه شيء، هذا عند محاسبته على الصلاة فيوجد نقص في صلاته، قال: فإن انتقص من فرضه شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فهذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة قال صلى الله من عمله قال صلى الله عليه وسلم صلاته. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم حالتين، وأن الناس مع الصلاة على قسمين: منهم من تكون نتيجته أفلح وأنجح، ومنهم من تكون نتيجته خاب وخسر. وهذا المآل باعتبار حال العبد مع الصلاة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: قال فإن صلحت، يعني صلحت هذه الصلاة، أداها الإنسان بشروطها بأركانها بواجباتها، فكانت مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: فقد أفلح وأنجح. أفلح يعني فاز وظفر بمطلوبه، أفلح يعني الفلاح والفوز والظفر، ففاز وظفر بمطلوبه، قال أفلح وأنجح. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أنجح، يعني حصل له المطلوب، حصل له المطلوب من الثواب الذي كان يرجوه لأدائه لتلك الصلاة والحرص على الإحسان فيها وأدائه على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن النتيجة هنا أنه يكون فائزا، أفلح وأنجح. وما الحالة الثانية التي مآل صاحبها إلى الحرمان والخسران؟ هو الذي فسدت صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: قال وإن فسدت، فسدت الصلاة، لم يؤدي الصلاة، لا يصلي أصلا، لا يؤدي الصلاة، تهاون فيها فلا يؤدي الصلوات، أو ربما أداها على وجه غير صحيح، أو كانت غير مقبولة، يصليها وهي غير مقبولة، كان راء بصلاته، فإن هذه كلها التي ذكرتها تدخل في فساد صلاته. فإن فسدت، الذي لا يصلي أصلا، يصلي ويترك، لا يصلي صلوات، لم يؤدها صحيحة، فرط في شروطها في أركانها، أو أداها ولم تقبل منه، لم يقبلها الله سبحانه وتعالى منه، ففسدت صلاته. النتيجة هنا قال صلى الله عليه وسلم: فقد خاب وخسر. الخيبة هنا بحرمان المثوبة، لا يحرم الثواب الذي يناله المصلون المخلصون في صلاتهم لله عز وجل، الذين حرصوا على أدائها، فهذا يحرم، يحرم الثواب. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد خاب. والخيبة هنا بحرمان الثواب، وقوله وخسر الخسران بوقوع العقوبة عليه، فالخيبة بفوات الثواب، والخسران بوقوع العقاب. لماذا؟ لأنه ضيع عبادة عظيمة جليلة أمر الله جل وعلا بإقامتها التي هي الصلاة، فيعاقب، يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فخاب وخسر. والعبد إن كان مفلحا حريصا على أداء الصلاة كما أمر الله جل وعلا، حريصا على أن يصليها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد يعتريه نقص، يعتريه النقص في صلاته، ما يأتي بالصلاة كاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في الحديث: قال فإن انتقص من فريضته شيء، فإن انتقص من فريضته شيء. طيب، الحديث أول الحديث المناسب لما ذكره هنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن العبد إن كان حريصا على الصلاة وعلى أداء صلاته وعلى المحافظة عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأنجح. طيب، وما وراءها، ما وراءها من العبادات؟ إذا كان هذه الصلاة التي يحافظ عليها الإنسان ويحرص على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى بأركانها وشروطها وواجباتها، فما بعد هذه الصلاة من الأعمال الأخرى؟ هذا الغالب أنه يأتي به على الوجه الحسن، يأتي به على الوجه الحسن. وأما إن خاب وخسر فكما قال أبو يحيى بن سعيد: وإن لم تقبل لم ينظر في شيء من عمله، لم ينظر في شيء من عمله، يعني من وراء الصلاة لما يحاسب عليها. فإذا كان مضيعا للصلاة فهو مضيع لما سواها من باب أولى. يعني لما تنظر هذا العبد الذي هو مأمور بالصلاة، لما تذكر له الأوامر التي أمر الله بها، التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والأمر بالصلاة في القرآن كثير، والتنويه بشأنها وبعظمها، وأنها عبادة عظيمة، الحديث التي تدل على فضيلتها وعلى خطورة تركها أيضا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن ثم اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة المتهاون بتركها. ما نتكلم عن الذي لا يقر بالصلاة ويجحد الصلاة، وإنما يقر بفرضيتها لكنه لا يصليها. يكفي أن العلماء قد اختلفوا فيه بين قائل إنه كافر وبين قائل إنه مسلم لكنه على شفا هلكة ويعاقب في الدنيا عليها، يعاقبه ولي الأمر على تركه للصلاة ويستتاب، كما يذكر العلماء رحمهم الله الإمام مالك وغيره. ومن ثم فإن هذا يدل على خطورة ترك الصلاة. طيب، إذا كان الأمر يتعلق بالصلاة والوعيد الذي فيها، الوعيد الشديد لتركها، والحرص والأوامر التي تدل على والأحاديث التي تدل على فضيلتها، ما يرغب في الحرص على أدائها، ومع ذلك تجد هذا الإنسان يضيع الصلاة. طيب، تبحث تسأل عن أشياء أخرى، تسأل عن بره بوالديه ولا صلة الرحم، ولا تسأل عن أعمال أخرى. إذا ضيع الصلاة فمن باب أولى غالبا أنه يكون لما سواها أضيع، لما سوى الصلاة يكون أضيع. فلهذا قال: وإن لم تقبل، يعني صلاته لم ينظر في شيء من عمله، لأن الغالب أنه لا يأتي به على الوجه الحسن، بخلاف من كان حريصا على الصلاة مؤديا له. وكما ذكرت، مع أنه يؤدي الصلاة فإن العبد قد يحصل له نقص في صلاته، يحصل له نقص في صلاته، لكن الله عز وجل يتفضل على عبده. طبعا هذا النقص يا إخوة قد يكون نقصا في الصفة، وقد يكون على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو داخل في الحديث، نقص في أداء الصلاة، يعني بعدم أداء الصلاة، نقص في عددها، بعدم أداء الصلاة، نقص في صفة الصلاة. يصلي الإنسان صلاة صحيحة ومع ذلك يعتريه النقص في خشوعها، فما يكتب له الأجر كاملا، وما يكون قد أدى الصلاة على الوجه الأكمل إذا لم يخشع في كل صلاته، فهنا نقص. وكذلك نقص في عدم أدائها، أو يؤديها ولا تكون مقبولة عند الله جل وعلا، كان يترك ركنا من أركانها ولا شرطا من شروطها ونحو ذلك، فإن هاته أو لا يصليها أصلا، يعني كما قال بعض العلم لا يصليها رأسا، يعني لا يصلي الصلاة، لم يصلي أصلا، ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل وبدأ يصلي. طيب، الآن عنده نقص في صلاته، وهو يعلم بأن أول ما يسأل عنه يوم القيامة الصلاة، فإن قال: ما الحل؟ أنا بعض الصلوات قد فاتني فيها الخشوع، وأعلم أني قد فرطت، ثم تنقص في صلاتي. ومنهم من يقول: إني لم أصلي صلوات، لم أصليها، لكن الحمد لله أنا تبت إلى الله عز وجل، لكن ماذا بالنسبة للصلوات التي مضت؟ فحصل له النقص، فهذا يحصل له النقص بهذين النوعين: إما نقص في صفة الصلاة، ولا نقص في أعدادها بعدم أدائها. فهنا يأتي فضل الله عز وجل على العبد، ولا يحسب نفسه في الصنف الثاني أنه ممن يلقى الله فتكون ممن فسدت صلاته. قال: هاته الحال قد يلقى الله عز وجل ممن صلحت صلاته أو صلحت صلاته، فيكون ممن أفلح وأنجح، إذا حرص على ما ذكر صلى الله عليه وسلم فيما إذا انتقص من صلاة العبد شيء فماذا يصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل، يعني للملائكة، قال الله للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، ثم يكون سائر عمله أيضا على ذلك، يعني هذه الزكاة إذا كان فيها نقص ينظر هل له من تطوع، هذا الصيام إذا كان فيه نقص ينظر هل له من تطوع فيكمل به ذلك النقص، كذلك في حجه قال وكذلك سائر عمله. فذكر هنا الصلاة، إن حصل نقص في صلاته، نقص في صفتها ولا بعدم أدائها، فإنه هذا الثاني ذكرت بعدم أدائها، ومن أصح أقوال أهل العلم رجحه أبو بكر بن العربي وابن رجب وغيرهما رحمهم الله. فإذا نظر إلى صلاة العبد وجد فيها نقص يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع نفل فإن ذلك النفل يكمل به النقص الحاصل في الفريضة. قال ربنا سبحانه وتعالى، يقول رب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها، قال من تقص من فريضته. يعني إذا كان عنده خلل في الصلاة فيكمل ذلك الخلل بالنوافل، وهذا ما يدعو الإنسان على الحرص على هذه النوافل، خاصة الرواتب التي هي مؤكدة، خاصة الرواتب التي تكون مع هذه الفرائض قريبة منها قبلها أو بعدها. فإذا كان حريصا على الرواتب وزيادة على ذلك قيام الليل الذي هو أحب الصلاة بعد الفريضة، محافظة على الوتر وعلى صلاة الضحى وعلى تحية المسجد دخل المسجد، ويحافظ على سنة الوضوء، هذه النوافل خاصة الرواتب وهي أعظم ما يكمل به نقص الفريضة، فإنه إن حافظ عليها فإن النقص الحصل الذي حصل في فريضته إما بعدم أدائه لبعض الفرائض أو بنقص حصل في صفة الصلاة التي أداها حتى وإن كانت أداؤها صحيحا لكن لا ينال أجرها كاملا وثوابها كاملا، فهذا نقص فيها. فإن الذي يكمل به ذلك النقص هو حرص العبد على النوافل، والحرص من الإكثار على صلاة النافلة كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا يدل على فضيلة هذه النوافل يا إخوة التي هي من جنس الفرائض، النوافل التي هي من جنس الفرائض، هذا الحديث يدل على فضيلتها وأنها عظيمة، وأنه يكمل بها النقص الذي يحصل في الفريضة، النقص الذي يحصل في الفريضة. الله يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، هل له من نافلة يصليها. فهذا يدل أولا على فضيلة صلاة النوافل أنه يكمل بها النقص الذي يحصل في الفريضة. وكذلك من حكم مشروعية النوافل أيضا التي تكون مع الفرائض كالرواتب أنها كالسياج الذي تحمى به الفريضة، السياج الذي تحمى به الفريضة. فإن الإنسان إذا كان محافظا على النوافل فإنه من باب أولى يكون محافظا على ماذا؟ على الفريضة، يكون محافظا على الفريضة. فإذا قالوا إن من حكم هذه النوافل أنها تعتبر سياج وحمى للفرائض، فلو أن إنسانا لا يصلي إلا الفرائض فربما يكسل عن أدائها، لكن إن كان محافظا على النوافل فإن هذه النوافل تعد كالحمى للفرائض وكالسياج للفرائض. فإذا كان محافظا على النوافل فمن باب أولى تلك الفريضة التي صلى النافلة من جنسها فإنه يكون حريصا عليها غير مضيع لها ومهتما بها اهتماما عظيما. وكذلك من حكم هذه النوافل أن العبد إن صلاها إنما يزداد بها ثوابا ويزداد بها أجرا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه النوافل التي تكون من جنس الفرائض والتي يحرص عليها خاصة التي تكون قريبة من الفرائض كالرواتب التي ذكرت، الإنسان إذا صلاها إنما يزداد بها ثوابا ويزداد بها أجرا، ثم إنه إن حافظ على هذه النوافل مع فرائضها فثمة حكمة أخرى لمشروعية هذه النوافل، أنها سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. إذا حافظ على النوافل مع الفرائض التي من جنسها فإن هذا يكون سببا لمحبة الله لهذا العبد المحافظ على النوافل، ومن باب أولى يكون محافظ على الفرائض التي من جنسها، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ما يتقرب به لله ما فرضه الله جل وعلا علينا، فهذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر الآن، محافظ على النوافل لكن ليست النوافل وحدها، النوافل مع الفرائض. فلا يعقل أن الإنسان يحافظ على النوافل ولا يحافظ على الفريضة، فيحافظ على الفريضة التي أحب ما يتقرب به لله عز وجل ويحافظ على النوافل من جنسها، فهذا يكون سببا لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا العبد موفقا ومسددا، موفقا ومسددا. الله جل وعلا يسدده في سمعه وفي في في بصره في يديه وفي رجليه، كما جاء في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يكون مسددا موفقا يدعو فيجاب، هذا الذي يحافظ على النوافل مع الفرائض التي أحب ما يتقرب به لله سبحانه وتعالى. طيب، النوافل ليست واجبة ومن تركها لا إثم عليه، لكن الكلام الذي يتكلمه المؤمن ما يتكلم عن شيء أنه لا يجب عليه. قال هذه النوف ما دام لا تجب عليه تركتها، يسأل طيب إذا تركتها أأثم؟ قال الله إذا تركت الرواتب ولا تركت أنت لا تؤثم، لأن هذه سنة، هذه مستحبة لا تأثم. لكن شأن المسلم هل شأنه أأثم ولا لا أأثم؟ هل هذا هو شأن المسلم؟ يعني لما يسأل هل إذا تركت يقول أأثم ولا أأثم؟ هذا سؤال المؤمن، هذا شأنه؟ لا أبدا. شأن المؤمن هو سؤاله عن كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قال هذه عبادات تجعلني محبوبا عند الله، هذه العبادات إذا حافظت عليها تجعلني ممن يحبني الله سبحانه وتعالى فأكون مسددا بتوفيق من الله عز وجل. قال نعم، فهذا يكون مقبلا عليها، لأنه يحرص على كل ما يقربه إلى الله جل وعلا ويزداد به أجرا وثوابا ويثقل به موازينا. هذا هو شأن المؤمن، مش شأن المؤمن قال ما دام مش محرم علي أنا لا أفعله، لا، ما يعقل هذا. لأن العبد يا إخوة لا شك أنه إذا نظر في نفسه وحاسب نفسه يجد بأن الزاد قليل والسفر طويل ولا يدري بما يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإنه ما يسأل، قال هذا ما دام ليس محرما علي ليس لا أثم إن تركته فأنا أترك، إذا لا أصلي الرواتب، لا أصلي الضحى، لا أصلي ما دام ليست واجبة فأكتفي بالفريضة فقط. طيب لكن انظر إلى الحكم التي في هذه النوافل، إذا صليتها مع الفرائض التي أشرت إليها آنفا، ومن أن تكون محبوبا عند الله عز وجل، والمؤمن أن يريد أن يتقرب إلى الله وأن ترفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن شأن المؤمن أنه يحرص على كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيقبل عليه، ومن هاته النوافل التي يصليها ويحافظ عليها. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحب العمل، يصح أن تقول أحب العمل أو أحب العمل، اسم كان أو يمكن يكون خبر كان، كلاهما صحيح. كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، أي العمل الذي يدوم عليه صاحبه، والمراد يعني الذي يواظب عليه صاحبه. أحب العمل يعني ليس الذي يعمله الإنسان حتى وإن كان كثيرا ثم ينقطع عنه، بل أحب العمل هو الذي يداوم عليه الإنسان حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان قليلا. وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين عند البخاري وعند الإمام مسلم وغيرهما، وفي رواية الصحيحين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال: واعلموا أن أحب العمل عند الله. الحديث هنا تقول رضي الله تعالى عنها: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحب العمل إلى الله عز وجل. طبعا يا إخوة العمل لما يكون محبوبا ولما يكون فاضلا هذا لا شك أنه يزداد به المرء أجرا ويزداد به ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وذلك الصحابة في سؤالاتهم يسألون عن أحب العمل إلى الله جل وعلا، عن أفضل العمل، لعلمهم بأن الفاضل يكون أعظم أجرا. ومن ثم كانوا يسألون عن أحب الأعمال وأفضلها، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. وفي رواية أخرى لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: أدومه وإن قل. وفي رواية أيضا عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، يعني حتى وإن كان قليلا. وهذا فيه يا إخوانا العبادة التي يداوم عليها الإنسان حتى وإن كانت قليلة فهي خير من عبادة كثيرة يؤديها لفترة ثم ينقطع عنها، يؤديها لفترة ثم ينقطع عنها. لكن إذا نظرت إلى العبادة القليلة التي يداوم عليها الإنسان هي في الحقيقة كثيرة، لأنه يداوم عليها، فإذا داوم عليها تصير كثيرة. واحد يقوم الليل يصلي 4 ركعات ويوتر ويواظب على هذا دائما، خير من يصلي 11 ركعة مدة شهر ثم ينقطع عن قيام الليل، ما يكاد يصلي إلى ركعة الوتر. هذا الذي كان يصلي ركعات كثيرة 11 ركعة وصلى لفترة ثم انقطع، عمل كثير، ولكن بالنسبة لذلك الذي يصلي عملا قليلا 4 ركعات ويوتر ويداوم عليها، هذا أفضل منه وعمله يصير كثيرا لأنه دائما يصلي فيصير عمله كثيرا. ولهذا الحديث دل على أن العبادة التي يداوم عليها الإنسان هي أفضل، وإن قلت من عبادة لا يداوم عليها وإن كثرت. قال النووي رحمه الله فيه الحث، يعني هذا الحديث قال فيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرا. إذن تقرر أن العمل القليل الدائم خير من الكثير الذي ينقطع، ثم يذكر سبب ذلك. قال وإنما كان القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه. انظر، بدوام القليل، إذا كان دائما يداوم على ذلك العمل وإن كان قليلا لكن يداوم عليه يوميا مثلا، قال لأن بدوام القليل تدوم الطاعة، دائما في طاعة، والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة، يعني يكون عملا قليلا لكن مع المداومة عليه يكون كثيرا، أكثر من عمل كثير إذا قرن به في الحال، لكن باعتبار المآل هذا الكثير انقطع وهذا القليل دام فصار كثيرا ويصير أضعافا. وقال ابن الجوزي رحمه الله إن أحب الأعمال الدائم لمعنيين، أحب الأعمال إلى الله عز وجل كما ذكر صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه أدومه وإن قل، فقال ذلك لمعنيين، لماذا هو الأفضل والأحب؟ قال أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصول، فهو متعرض لهذا، ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل الحفظ لا تتعين عليه. يقول التارك للعمل بعد الدخول فيه، هذا اللي يعمل عملا كثيرا ثم ينقطع عنه ولا يداوم عنه، يعمل عمل ولا يداوم عليه، ونحن نتكلم عن أحب العمل أدومه، وإذا كان أحب العمل أدومه فإن العبد إذا عمل عملا ولم يداوم عليه هذا فهمنا بأنه ليس الأحب عند الله عز وجل. لما؟ يقول إن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصول، كالمعرض بعد الوصول، قال فهو متعرض لهذا، ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل الحفظ لا تتعين عليه، يعني الذي لا يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى هو فرض كفاية، حفظه فرض كفاية، إذا حفظ بعض الأمة يسقط الوجوب عن الجميع عن بقيتها. طيب أنت من جهة الخطاب لا يتعين عليك أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن إن حفظت ثم نسيت نتيجة التفريط والتضيع فهنا قد تأثم، فهنا قد تأثم، لأنه لم يداوم على مذاكرته مراجعته وعلى العمل به ما يؤدي إلى نسيانه. طبعا هنا الذي ينسى النسيان يتعرض له الإنسان، لا نتكلم عن النسيان الذي بالطبيعة، ولذلك العلماء رحمه الله في مسألة نسيان القرآن يقسمون المسألة إلى قسمين، النسيان الذي على وفق الطبيعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيه، النبي صلى الله عليه وسلم وأنسي آية في الصلاة ثم قال لأبي هل لا ذكرتنيها، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنسيها عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للقرآن لا يقول الإنسان نسيت الآية كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل يقول أنسيت هذه الآية، آية كيت وكيت، لا يقول نسيت آية كيت وكيت بل يقول أنسيتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هل لا ذكرتنيها، هذا النسيان الذي على وفق الطبيعة، يعني يكون إنسان لكبر وصار ينسى ونحو ذلك، لكن النسيان الذي يتكلم عنه بالنسبة للقرآن والذي يشير إليه ابن الجوزي رحمه الله هنا أن صاحبه قد يأثم إذا نسي القرآن، هو الذي يكون مفرطا، يعني يحفظ القرآن ثم بعد ذلك لا يذاكره ولا يعمل به ولا يحرص على قراءته وكثرة تدبره ونحو ذلك، فهذا نعم الإعراض عنه قد يأثم صاحبه. قال والثاني ذكر المعنى الأول، قال أن أحب العمل الدائم لمنعيين، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قال أن مداوم الخير أنه مداوم للخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. الذي يلازم الباب نصف ساعة في اليوم وكل يوم يأتي، هل هو كالذي لازم الباب يوما واحدا 24 ساعة؟ هذا عمل كثير لكنه انقطع. وبينما الذي يأتي في كل يوم ولو وقتا يسيرا يأتي في كل يوم وما ينقطع، ليس هذا كهذا. فليس الذي يداوم على العمل وإن كان قليلا كمن داوم عنه كمن عمله لفترة وإن كان كثيرا ثم انقطع عنه. وهذا يؤكد استحباب المداومة على العمل الصالح. ولذلك إخوة، الإنسان في باب تقربه إلى الله جل وعلا، خاصة فيما يكون في باب التطوع، أما الفرض الواجب عليه هذا فرض واجب على الجميع ما فرض عليه. إذا نتكلم عن الصلاة، الصلوات الخمس هذه مفروضة لا بد أن يصليها، لكن نتكلم عن الاجتهاد في النوافل. ينبغي الإنسان هنا يا إخوة أن يختار من العمل ما لا يشق عليه وما يحرص على المداومة عليه. لا، لأن في الأول ربما الإنسان يكون عنده قوة ويكون عنده نشاط ثم بعد ذلك يضعف فيترك العمل الذي كان يعمله. هل داوم هنا؟ ما داوم على العمل. ونحن نتكلم عن حب العمل لله عز وجل أدومه وإن قل. ومن هنا إنسان إذا اختار لنفسه عبادات يتقرب بها الله عز وجل مجتهدا في النوافل التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون بسببها محبوبا عنده، فإنه يختار من العمل ما لا يشق به على نفسه، فيكون عملا حتى وإن كان عملا قليلا لأجل أن يداوم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. ماذا كان يصنع فلان؟ كان يقوم الليل ثم تركه. لا تكون مثل فلان، يعني كان يعمل عملا يقوم الليل وربما كان عملا كثيرا ولكنه تركه فانقطع. هل هذا عمل دوم عليه؟ لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: لا تكن مثله. يعني إن عملت العمل احرص على أن تداوم عليه، ولتختر من العمل ما لا تشق به على نفسك، ثم يأتي وقت فتندم، كما حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصلاة، وكذلك في الصيام. وفي كل مرة يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عملا يسيرا وأجره عظيم ولا يشق به عن نفسه، ويقول إني أقدر، رأى من نفسه القوة والجلد. وهكذا الشباب يستغلون القوة والجلد في تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيرى نفسه أنه يستطيع في الصيام، حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما ولا أكثر من هذا ولا أفضل من هذا كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن لما كبر ندم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن لم يكن أخذ بما دله عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول قال: صم 3 أيام من كل شهر، هذا صيام الدهر. لماذا؟ لأنه الآن لو ترك ذلك العمل، لأنه وجد مشقة على ذلك العمل الذي كان يلزمه يوم الشباب ويوم القوة، لكن لما صابه الوهن وصار ذلك العمل يشق عليه وما تركه، حتى لا يترك العمل ليكون مداوما عليه، لكنه ندم أنه لم يأخذ بما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم أو بما دله عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فليذكر الإنسان إذا عمل عملا في الأول، نعم كما قال العلماء رحمه الله، قد يجد نفسه النشاط والقوة والجلد ويريد أن يقبل، فنقول خذ من العمل ما تطيقه نفسك وانظر إلى المآل. فإن اخترت عملا تحرص على أن تداوم، هذا كله لأجل أن تداوم على العمل وأن لا تنقطع عنه، أن تداوم على هذا العمل وأن لا تنقطع عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون. فإنسان لا يشق عن نفسه في عبادة من العبادات ثم ربما يكثر منها الآن ويشق عن نفسه، ويوما وسيأتي يوم ربما يضعف ولا يستطيع أن يؤدي تلك العبادة التي كان يؤديها بتلك الكثرة. فلذا قال صلى الله عليه وسلم الناصح عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس عليكم من العمل ما تطيقون، إلزموا الأعمال ما تستطيعون المداومة عليه، ما تستطيعون المداومة عليه. تستطيع أن تداوم على صيام الاثنين والخميس صم، أما تقول أنا شباب وقوة أصوم يوما أفطر يوم ومن بعد ما تستطيع أن تكمل، لا تستطيع أن تكمل. فخذ من الأعمال ما تطيق، اختر نفسك تصوم 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن داوم عليه، يعني هذا داوم عليه ولا تنقطع عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم الأعمال ما تطيقون، يعني ما تستطيعون المداومة عليه، فلا يعمله الإنسان لفترة ثم ينقطع عنه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه 40 ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال. هنا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال هذه القصة التي ذكرت، قصة الأخوين الرجلين الأخوين، قال: هذه القصة لا تحفظ من حديث سعيد إلا في بلاغ مالك هذا، يعني لا تحفظ إلا في بلاغ مالك هذا. وقال رحمه الله: وقال: وتحفظ من حديث طلحة بن عبيد الله، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبيد بن خالد. وهذه القصة المذكور هنا وقصة رجلين، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثل الذي ضربه للصلوات الخمس، مثلها بنهر بباب أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذان الحديثان منفصلان، رواية قصة الرجلين هذه جاءت مروية كما في حديث طلحة عند الإمام أحمد، جاءت مروية وحدها في قصة رجلين مات أحدهما قبل الآخر، وإن كان في رواية جاءنا بينهما سنة. وقصة والحديث الذي يتعلق بالمثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس مبينا عظم شأنها، هذا روي وحده وهو مروي في الصحيحين، وهو مروي في الصحيحين. قال أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه، يعني مات قبل صاحبه، قال: 40 ليلة، يعني مات هذا ثم بعد 40 ليلة مات الآخر. قال: فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول يعني الذي مات أولا، هذان رجلان مات أحدهما قبل الآخر بينهما 40 ليلة، الذي مات أولا صار الصحابة يتكلمون عن ذلك الرجل ويذكرون فضائله، وهذا فيه جواز الثناء على الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، وهذا يدل على جواز الثناء على الميت. طبعا يا إخوة، الثناء على الميت بفعله، الثناء على الميت بفعله، أن هذا كان الذي مات كان رجلا صالحا، كان رجلا عابدا، وهو كذلك، يعني بفعله فيثنون عليه، كان على خير فيثنون عليه بذلك الخير. وليس المراد هنا أنهم يثنون عليه ويكون ذلك إخبارا بما يصير إليه، قال فلان من أهل الجنة، ولا فلان هذا على خير وسيدخل الجنة، لا، الإخبار بما يصير إليه لا، لأنه أمر غيب الله أعلم به، أنت تعلم هذا الشخص على وفق ظاهره أنه كان على خير وصلاح، تثني عليه بذلك، هذا الرجل مات رحمه الله كان على خير، كان من أهل المسجد، كان محافظا على الصلاة لا يتخلف عنها، هذا المراد أنه يثنى عليه بفعله. أما نقول فهذا فلان مات رحمه الله من إخواننا كان في المسجد وهو من أهل الجنة، لا، قضية الحكم عليه أنه من أهل الجنة هذه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو ما أطلع الله عليه نبيه فأخبرنا صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن 10 المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وهكذا في أحاديث أخرى بشر صلى الله عليه وسلم فيها من أصحابه بالجنة عليه الصلاة والسلام. فإذا فيه جواز الثناء على الميت بفعله، لا الثناء على الإخبار بما يصير إليه ونحو ذلك، فإنه لا يدرى، لأن هذا أمر غيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، قال: أنتم شهداء الله في الأرض، فيثنى على ميت بما فيه، ولا ربما يذكر بشر، مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقالت فقال وجبت. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وجبت، قال الذي أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والذي أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض، قال أنتم شهداء الله في الأرض، هذا أثنوا عليه خيرا وهذا أثنوا عليه شرا. لكن هذا الثناء على الميت بما في بفعله، الثناء عليه بفعله لا إخبار بمصيره ولا بمآله إلى جنة أو إلى نار، فذلك أمر مغيب عنا. هذا الثناء على الميت والثناء على الحي، أن يثني الإنسان على حي، هذا الثناء على حي إن خشي أن يفتنه مثل ذلك الثناء والمدح يترك، لأن المدح الذبح كما بين صلى الله عليه وسلم، وكما قال في الحديث الآخر لرجل أثنوا عليه فقال لا تقسموا ظهر الرجل. وهذا يدل على أنه إن خشي أن يفتن بذلك المدح فيترك، أما إذا لم يخشى أنه يفتن بذلك المدح فيثنى بما هو عليه ولا يعلم بأنه لا يلتفت هذا المدح ولا يضره مثل هذا المدح، فمثل هذا لا بأس به. فقال صلى الله عليه وسلم لما مات ذلك الرجل الأول ثم زاد الثاني وأثنى الصحابة على الأول بخصال ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما، الآخر أو الآخر كلاهما يصح، ألم يكن الآخر يعني المتأخر في الوفاة أو الآخر الذي تأخرت وفاته عن الأول، فقال صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما، ألم يكن الآخر مسلما. وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون أنه يحتمل أنه استفهام على الحقيقة، يعني يسأل ألم هذا الرجل الذي الثاني الذي مات ألم يكن مسلما، يسأل صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه يعلم بأنه مسلم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الاستفهام هنا للتقرير، هذا الاستفهام للتقرير. ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله ويحتمل أن يكون لم يعرف حاله فسألهم مستفهما عنه، ويحتمل أن يكون علم حاله فأتى بلفظ الاستفهام ومعناه التقرير. ولذلك الصحابة بعدها لما قالوا بلى يا رسول الله الرجل هذا الثاني كان مسلما، فهم أثنوا على الأول ولم يثنوا على الثاني بمثل ما ذكر عن الأول، فقال صلى الله عليه وسلم ألم يكن مسلما، فقالوا بلى يا رسول الله الرجل كان مسلما هذا الثاني الذي مات بعد 40 ليلة من وفاة أخيه الأول، قالوا يا رسول الله بلى يا رسول الله وكان لا بأس به، يعني هو كان مسلما ولم يكن مسيئا، وإنما هم أثنوا على الآخر لأنهم رأوا أنه كان أفضل منه، ولكن لا يعني أن هذا الثاني الذي لم يثني عليه الصحابة أنه كان مسيئا. ولهذا وضحوا هنا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما، فقالوا بلى يا رسول الله، قالوا وكان لا بأس به، وكان لا بأس يعني لم يكن كان مسلما ولم يكن رجل مسيئا، إلا أننا ذكرنا الأول لأنه كان ذا فضل، ذكرنا الأول لأنه كان ذا فضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، والمراد ما بلغت به صلاته في المدة التي بقيها بعد موت أخيه، ذاك مات والثاني بقي بعده 40 ليلة كما جاء هنا في هذه الرواية 40 ليلة. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، كم صلى من صلاة؟ 40 يوما، صلى 40 يوما وفي كل يوم 5 صلوات، إذا تكلمنا عن المفروضات يعني الصلوات المفروضات 5، 40 يوما وفي كل يوم يصلي 5 صلوات. والصلاة هي من أعمال البر العظيمة، من أعمال البر العظيمة، وهذا الرجل قد صلى بعد وفاة أخيه 40 يوما، 40 يوما وهو يصلي. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، والمراد وما يدريكم بقوله وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني أن صلاته التي صلاها قد تبلغ به درجات أعلى من درجات صاحبكم الذي أثنيتم عليه خيرا وأنتم ترونه ذا فضل، فقد تبلغ به هذا صلاة هذا المتأخر 40 يوما تبلغ به الدرجات، خيركم من طال عمله وحسن، من طال عمره وحسن عمله، هذا طال عمره مدة عن أخيه 40 يوما وإن كان محسنا في عمله صلى الصلوات، هذه بالنسبة للصلاة صلى الصلوات، قد يكون متأخر، قد جاء قلت لكم في رواية لقصة الرجلين أن بينهما سنة، بينهما سنة، هذا مات وفي رؤيا طلحة بن عبيد الله رأى الثاني المتأخر الذي مات سبق إلى الجنة قبل الأول الذي مات شهيدا، لكن كان بينهما سنة. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس صام رمضان وصلى كذا وكذا وسجد كذا وكذا، صلاة سنة وصام رمضان من بعده، هذه أعمال عظيمة جدا، هذه أعمال عظيمة جدا. فهذه سبب، هي سبب أن الثاني المتأخر الذي مات ثانيا كان متقدما على الأول في دخول الجنة كما في رؤية طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نوه بشأن بقائه مع حسن عمله، فلهذا قال لهم هنا، قال: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، ما يدريكم ما بلغت به صلاته، الذي أطال الله جل وعلا في عمره. يكون إذا سألنا رمضان كم يصوم رمضان، كم رمضان صار، كم من سنة هو يصوم؟ ابن 80 سنة ليس كابن 40 سنة، من مات على رأس 40 ثم عاش آخر بعده 40 سنة أخرى، هذا ماتوا بينهم 40 سنة، هذا 40 سنة يا إخوة إن حسن عمله، كم من رمضان صامه وكم عدد الصلوات التي صلاها في 40 سنة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين في الحديث الذي ذكر بينهما سنة وقال: أليس أدرك رمضان وصلى كذا وكذا، قال: إنما بينهما كما بين السماء والأرض، إنما بينهما كما بين السماء، مع الأول هذا شهيد وأثنوا عليه، والآخر تأخر سنة ولم يكن مجتهدا كأخيه الأول، لكن تأخر سنة ومات بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بينهما كما بين السماء والأرض. ولهذا يا أخوة قضية طول العمر مع حسن العمل هذه تجعل المرء من خير الناس. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، طال عمره وحسن عمله. القضية مش قضية طول العمر، لا، طول العمر مع حسن العمل، طول العمر مع حسن العمل، يطول عمره ويكون محافظا على فرائض الله عز وجل. يعني إنسان تصور أنت ابن 70 سنة ينتسب للإسلام وهو لا يصلي، ربما صلى وترك، وربما الصلاة التي صلاها تعد ثم ترك، ابن 70 سنة ما يصلي، هذا ما يقال طال عمره وحسن عمله، هذا يخشى عليه أن يكون من أسوأ الناس ومن شر الناس. إذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله، هذا يكون من شر الناس والعياذ بالله. فإذا طال العمر مع حسن العمل يكون صاحبه من خير الناس عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا مد الله جل وعلا في عمره، والأعمار لا يدري إنسان متى تنقضي ولا يدري أحد متى ينقضي عمره، فيكون في كل يوم حريصا على الأعمال الصالحة وعلى مضاعفة الأعمال الصالحة، وليجعل نصب عينيه لعله ما يدرك اليوم الذي بعده، وهذا ما يدعو إلى كثرة الاجتهاد. فتخيل على وفق هذه المحاسبة ويصحبها العمل الحسن، إن طال عمر العبد كذلك يطول عمره ويحسن عمله، فهذا ما يزيده رفعة في الدرجات وقربا من الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم مفسرا ذلك، قال: إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب. يضرب صلى الله عليه وسلم مثل، والأمثلة وهذه الأمثال يضربها صلى الله عليه وسلم، يضرب مثلا بالشيء المحسوس لتقريب الشيء المعنوي، وهذا التمثيل منه صلى الله عليه وسلم هو للتعليم والتوضيح، للتعليم والتوضيح. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب، غمر يعني كثير، نهر ماؤه كثير، وعذب ماء عذب، عذب الماء وهو كثير. وطبعا ميزة النهر ماذا؟ ميزة النهر أن ماءه يجري، ماء ذلك النهر يجري، ليس كماء البركة الذي يغسل في النهر حتى وإن قد زال من درنه شيء مما كان عليه وقع في الماء يذهب، بخلاف ما البركة فإنه يبقى في مكانه، وهذه ميزة للنهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم غمر عذب، قال العلماء رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم العذب بالذكر لأنه أنقى، كما قال أبو الوليد الباجي، بل يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: فيه دلالة على أن الماء العذب أنقى للدرن، الماء العذب أنقى للدرن، وهذا معلوم. الماء العذب إذا غسلت به هو الثياب ونحو ذلك فيكون أسهل في إنقائها. بينما لو كان ملح وجاء ماء مالح وأجاج، احنا ما اعتادنا بعض في أمهاتنا نسمع منهم يقولوا ما يرغويش الصابون، يكون ملح ما يرغويش وملح يرغوي، هذا ما ينقيش مليح وهذا ينقي، فالعذب ما أنقى للدرن وللوسخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصه، فقال ابن عبد البر في دلالة على أن الماء العذب أنقى للدرن كما أن الكثير أشد إنقاء من اليسير، الكثير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم غمر، لو مثل الصلاة مثل نهر، قال غمر عذب. قال بباب أحدكم، بباب أحدكم يريد أنه قريب الموضع، ليس بعيدا، ليس ثم تمشق في ذهابه لأجل يأتي بماء ذلك النهر، بل ماء نهر عذب غمر عند باب أحدكم قريبا وليس بعيدا، لا كلفة في الوصول إليه. قال القاضي عياض رحمه الله فيه تنبيه على قرب تناوله وسهولة تأتي استعماله بغير مشقة تصل إليه، تفتح الباب وتجد الماء ماء النهر العذب الزلال وتأخذ منه لتستعمله. قال صلى الله عليه وسلم يتقحم فيه كل يوم 5 مرات، يتقحم يعني يقع فيه، معنى أنه يغتسل به 5 مرات. ماء النهر قريب وهو عذب وغمر، وهذا العذب والغمر كما أشرت آنفا كما ذكر العلماء رحمه الله لأنه أنقى، والكثير أيضا أنقى من اليسير. ثم يغتسل به المرء 5 مرات في اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم فما ترون ذلك يبقي من درنه من وسخه وكما جاء في الحديث الآخر قال هل يبقى من درنه شيء، هل يبقى من وسخه شيء. تخيل هذا المثال ضربه صلى الله عليه وسلم لمن يغتسل بماء عذب غمر كثير من نهر قريب من بابه ليس بعيدا ويغتسل به 5 مرات في اليوم، هل يبقى من وسخ ذلك الرجل شيء، هذا الذي يغتسل منه؟ الصحابة قالوا ما يبقى من درنه شيء. في رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهذا يدل على فضل الصلوات 5 يا إخوة، الفرائض، الصلوات 5 الفرائض فضلها عظيم عند الله عز وجل، المحافظ عليها تكاد هذه الصلوات ما تبقي له ذنبا من صغائر الذنوب. الصلوات 5 مكفرات للذنوب ما بينهن كما بين صلى الله عليه وسلم ما يقع بين الصلوات، تصلي الظهر ثم تأتي العصر تكفر ما وقع بعد الظهر وهكذا. وهذا الذي ضربه صلى الله عليه وسلم مثلا للصلوات 5 يدل على عظم شأنها وأنها من أعظم الأعمال الصالحات التي تكفر بها الذنوب والخطايا. ولهذا الإنسان يا إخوة يحرص على المحافظة على الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا، ثم يزين ذلك كما أشرت آنفا في الحديث السابق بالنوافل حتى يكون محبوبا عند الله عز وجل. ومحافظة على النوافل هو من تمام حرصه على الفريضة، لأن النوافل هي حما وسياج للفرائض، فيرجع الأمر للمحافظة على الفرائض. ومن حافظ على الصلوات 5 فإنها لا تبقي من درنه شيء، مثل من ذنوبه شيء، مثل اغتساله من نهر في يوم 5 مرات فلا يبقي من درنه أي من وسخه شيء. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل الصلوات 5 التي فرضها الله جل وعلا عليها تكثر بها الذنوب والخطايا. فقال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته، يعني أعادها مرة صلى الله عليه وسلم مرة أخرى زيادة للتأكيد، قال وما يدريكم ما بلغت صلاته، ثم ضرب ذلك المثل للصلاة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته، هذا الرجل الذي مات بعد موت أخيه بعد 40 يوما، فما يدريكم ما بلغت به صلاته، ثم أكدها فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر، عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر عليه بعض من يبيع، بعض من يبيع يعني من يريد أن يبيع شيئا، إذا مر به بعض من يريد أن يبيع شيئا في المسجد قال بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد. نعم تفضل. سأله ما معك، الشيء الذي معك. طبعا عطاء بن يسار هو من علماء المدينة، وإذا سأله ما معك، الشيء الذي تريد أن تبيعه، هذا الذي معك، لينظر هل هذا الشيء مما يحل بيعه أو لا يحل بيعه، حتى ينهاه عن بيعه، موش في المسجد فقط، في المسجد وفي غير المسجد، يعني مطلقا يعني لا يجوز بيعه. فيسأل أولا رحمه الله، قال ما معك، يعني ما الشيء الذي معك وتريد أن تبيعه، فينظر إن كان مما يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. فإن تبين أنه مما يجوز بيعه بعد ذلك يأتي السؤال فيقول وما تريد، يعني ما تريد بهذا المتاع الذي يحل بيعه، لأن بعد السؤال الأول تبين أنه إن كان مما يحل بيعه، فيسأله رحمه الله قال وما تريد، يعني ما تريد بهذا المتاع الذي يجوز بيعه. هو حتى قبل أن ينكره، لأن هذا في المسجد، هو الآن في المسجد، الآن إذا كان في المسجد وهذا معه متاع مما يباع، فيسأله ما هذا، ما معك؟ قال هذا الشيء. نعم، يقول هذا شيء مما يجوز بيعه، لكن ماذا تريد به وأنت في المسجد؟ تريد أن تبيع في المسجد؟ لينهاه عن ذلك. واستفصاله هنا، استفصاله هنا رحمه الله في قوله ما تريد، لأجل لا ينكر عليه فعلا هو لم يفعله ولم يعزم على فعله، فقال ما تريد، قال أريد أن أبيعه في المسجد، فينهاه عن ذلك وينكر عليه، ليكون إنكاره متى؟ بعد إقراره بإرادة البيع. فقال ما تريد، إن قال أريد بيعه، طيب تبيعه وأنت في المسجد، هنا يأتي الإنكار. وهذا فيه الاستفصال يا إخوة، أن الإنسان قبل أن ينكر على شخص لابد أن يعلم بأن هذا الشخص واقع في المنكر، لابد أن يعلم بأنه واقع في المنكر، ما يذهب ينكر عليه ويعنف ثم ربما بعد ذلك يتبين له بأن هذا أصلا لم يقع في منكر، لأن قد تكون الصورة الظاهرة بالنسبة له منكر، رجل يحمل سلعة في المسجد تذهب إليه ما يجوز أن تبيع في المسجد والمسجد محرم، وهذا يا أخي قل ما أنا ما أبيعها، أنا ما دخلت لأجل أصلي وقد اشتريتها واقتنيتها. لكن إن استفصلت كما استفصل عطاء رضي الله تعالى عنه ما معك وما تريد، وحتى إن كان الأمر في الظاهر يعد منكرا، كما يمثل العلماء رحمه الله برجل يأكل في نهار رمضان، هل يذهب ينكر عليه؟ قال أنت انتهكت حرمة رمضان وهذه كبيرة، حتى يقول لك يا فلان اصبر أنا مريض ولا أصوم. طيب الآن ما الذي يقع؟ أنت أخطأت لما أنكرت عليه. ولهذا من شروط الإنكار المنكر أن تعلم بأن من تريد أن تنكر عليه قد وقع في المنكر فعلا، قد وقع في المنكر فعلا. فنعم هنا يأتي إنكار المنكر، وهذا الاستفصال نتعلمه من عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه، لما قال الرجل ما معك، ما الشيء الذي معك، لينظر أي يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه، لأنه تكلم عن أنه يريد البيع، فيسأل ما معك لينظر أي يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه، ثم ماذا تريد، يعني على فرضنا أن المتاع مما يجوز بيعه، فيقول ماذا تريد، تريد بيعه في المسجد، فهنا ينكر عليه. ولهذا قال له، قال فإن أخبره أنه يريد بيعه، الآن يأتي الإنكار عليه أن يبيع شيئا في المسجد، فقال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا، يعني المسجد، فإنما هذا سوق الآخرة فلا يباع فيه، لأن المساجد لم تبنى لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك، لأنه لما جاء يريد البيع والشراء ماذا يريد التاجر من بيع والشراء؟ ماذا يريد؟ يريد الربح. لكن لما كان بيعه في المسجد يعامل بنقيض قصده، فيدعى عليه ويقال له لا أربح الله تجارتك، حتى ولو أسمعه مثل ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يسمعه ويقول لا أربح الله تجارتك، المساجد لم تبنى لهذا، كما جاء في الحديث الآخر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك، يقول لا رده، فإن المساجد لم تبنى لذلك. المساجد لما بنيت؟ هي بيوت الله، لما بنيت المساجد؟ المساجد بنيت لذكر الله عز وجل، للصلاة، لقراءة القرآن، لتعليم العلم، للاعتكاف وغير ذلك من العبادات المشروعة فيها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بال في المسجد، فلما جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام بين له بأن المساجد لا تصلح لشيء من ذلك القذر والبول، إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة، وما هو مشروع في المساجد من تعليم العلم ونحو ذلك. أما البيع والشراء ونشد الضالة، وحتى الإمام مالك رحمه الله يرى كراهة أيضا السؤال، أن يقوم الإنسان ويسأل كما يفعله بعض الناس، تنتهي الصلاة يقوم ويسأل الناس وأنا عندي حاجة. المساجد لم تبنى لهذا، إن كانت لك حاجة ملحة وأنت صادق فيها فليكن هذا عند بوابة المسجد خارج المسجد، أما داخل المسجد فالمساجد لم تبنى لهذا. فكان الإمام مالك رحمه الله ينهى عن ذلك رحمه الله، فإن المساجد بنيت لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر العربي رحمه الله: إنما بنيت المساجد لذكر الله وما يتعلق به من أمور الآخرة، وليست من أسواق الدنيا، فلا يتخذها أحد لذلك. ليست أسواق الدنيا حتى يتخذ الإنسان مثل ما يتخذ فيه السوق من البيع والشراء ولا نشط الضالة ولا حتى رفع الصوت والكلام بأمور الدنيا الغالب، هذا يكون في الأسواق. ولذلك سيأتينا الآن أثر عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جعل رحبة للناس لما رآهم في المسجد ويكثر حديثهم، خشي أن يكون ثمة حديث للدنيا غالبا ويؤدي لرفع الصوت، فجعلهم رحبة بجانب المسجد. فالذي في السوق لا يكون في بيت الله سبحانه وتعالى، من ذلك البيع والشراء على ما ذكر هنا في أثر عطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما يتعلق بمجموع أحكام المساجد في أمرين: عمارة البنيان والعمارة بذكر الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه عمارة البنيان، يحرص على بناء المساجد وما يتعلق بها من صيانتها وتنظيفها وغير ذلك، هذا الأول الذي يتعلق بالمساجد. والأمر الثاني يذكر فيها ماذا؟ اسم الله جل وعلا، وهذه العمارة المعنوية لبيوت الله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل والعبادات المشروعة فيها: إقامة الصلاة وتعلم العلم ودراسة القرآن والاعتكاف ولا غير ذلك. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر مجموعة ما يتعلق بأحكام المساجد، برفعها وعمار بنائها وصيانتها ونظافتها وما يتعلق بذلك، وكذلك أنها بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى وإقامة اسم الله سبحانه وتعالى والحرص على الصلاة وغير ذلك من العبادات المشروعة في المساجد. ولذلك عطاء رضي الله تعالى عنه قال: عليك بسوق الدنيا، تريد البيع والشراء اذهب لسوق الدنيا. قال: فإنما هذا، يعني المسجد، سوق الآخرة. لماذا سوق الآخرة؟ لماذا سماه بسوق الآخرة؟ لأن الذي يأتي المسجد ماذا يفعل؟ يذكر الله، يقرأ القرآن، يصلي، وهذه هي التجارة الرابحة التي لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. ولهذا هو سماه بسوق الآخرة، لأن يأتي فيه من يريد ماذا؟ التجارة الرابحة التي لن تبور، وعلى رأسها الصلاة. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بني رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، كذا في رواية يحيى جاء هكذا بلغ عن عمر بن الخطاب، وفي بعض وعند بعض رواة الموطأ كأبي مصعب الزهري وسويد بن سعيد جاء موصولا عن مالك قال: أخبرني أبو النضر عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بنى رحبة في ناحية المسجد. بنى رحبة أو رحبة، رحبة المكان أو رحبة المكان، المراد به ساحته ومتسعه. قال: في ناحية المسجد، يعني في فضاء في خارج المسجد، جعل رضي الله تعالى عنه رحبة في جانب المسجد ليست من المسجد، ولكن لما وسع المسجد دخلت الرحبة تلك الرحبة في المسجد، لكن هو جعلها بجانب المسجد. قال: تسمى، أي هذه الرحبة، قال: تسمى البطيحاء، تسمى البطيحاء. وقوله تسمى البطيحاء، البطيحاء تصغير البطحاء التي مؤنث الأبطح، وهو المكان المتسع الذي تكون فيه الحجارة، تكون فيه حجارة صغيرة. ولذلك هذه البطيحاء التي جعلها عمر رضي الله عنه الرحبة التي تسمى بالبطيحاء التي كانت بجانب المسجد، الذي أرشد الناس إذا كان عندهم كلام دنيا وكلام سوق يذهبون إلى ذلك المكان ويخرجون من المسجد، كانت متسعة ومرتفعة وحولها سور صغير وكانوا يجلسون فيها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: من كان يريد اللغط اللغط أن يتكلم بكلام فيه جلبة وقد لا يفهم، يعني كلام فيه صوت يرفع صوت وأنت لا تفهم، تسمع رفع صوت لكن لا تفهم، تكون في المسجد وهذا الذي بجانب المسجد يرفع صوته وهذا يرفع صوته، أنت لا تفهم كلامهم لكن تسمع صوتا مرتفعا، هذا هو اللغط. فقال: من كان يريد اللغط، الصوت الذي تكون فيه معه ضجة وإن كان لا يفهم الكلام، هذا يسمى اللغط. قال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا لنفسه ولا لغيره، وخاصة التناشد إذا كان هذا ينشد وهذا ينشد، لأن هذا يفضي إلى رفع الصوت. قال: أو يرفع صوتا، طبعا يا إخوة يرفع صوتا حتى ولو كان بذكر الله بالقرآن، إذا كان يرفع الصوت بذكر الله بالقرآن. قال: فليخرج إلى هذه الرحبة. هو لماذا فعل هذا؟ فعل هذا تعظيما للمسجد، تعظيم المسجد، لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن الناس يكثرون من لزوم المسجد، يكثرون من لزوم المسجد، فخاف أن هذا يؤدي بهم إلى أن يتحدثوا بحديث حتى وإن كان مباحا ربما حديث الدنيا لكن يفضي بهم إلى رفع الصوت في المسجد، إلى رفع الصوت في المسجد، مما يؤدي ماذا؟ إلى تشويش، إلى تشويش، هذا قائم يصلي والآخر يذكر والآخر يتكلم ويرفع صوته فيشوش عليه. ولذلك جعل هذه الرحبة، من كان عنده كلام لغط ولا عنده يريد أن ينشد شعرا ولا يرفع صوتا يخرج من المسجد ويذهب إلى تلك الرحبة التي بجانب المسجد، وهذا لأجل يتخلص المسجد لما بني له، أن يكون المسجد لذكر الله ولإقام الصلاة. فأنكر عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الصنيع ما ذكره هذا اللغط، ولا ينكر رفع الصوت في المساجد. ولذلك جاء في الحديث عند البخاري أنه رأى رجلين يرفعان صوتيهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فجيء بهما إليه، فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لو ألجعتكما ضربة. ترفعان لما؟ ترفعان صوتكما في المسجد. فرأى أن هذا مما لا يليق بالمساجد أن ترفع الأصوات فيها، وجعل عذرا أنهم من أهل الطائف وليس من أهل المدينة، فلو كنتما من أهل البلد قال: لو جعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله لما ذكر هذا الأثر ترجم له: باب رفع الصوت في المسجد، يعني ما جاء في النهي عنه، باب رفع الصوت في المسجد. رفع الصوت في المسجد أنا قلت حتى ولو كان بالقرآن وحتى ولو كان بذكر الله عز وجل، لأنه إذا كان الإنسان يقرأ في المسجد ويرفع صوته والآخر يصلي والآخر يذكر هذا فيه تشويش، يشوش عليه. مش معنى رفع الصوت بكلام الدنيا، حتى بالذكر حتى بالقرآن يرفع صوته فهو يشوش على غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو في حجرته بجانب المسجد سمع صوت قراءة بعض أصحابه في المسجد، قال: أرفعوا أصواتهم بالقراءة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم مناج ربه. ولهذا في حديث آخر قال: اربعوا على أنفسكم، أنت تقرب إلى الله عز وجل وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. سبحان الله، هم ماذا كانوا يفعلون؟ يقرؤون القرآن، ومن يصلي ويقرأ القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذين بعضكم بعضا، يعني حتى برفعك رفع صوتك بقراءة القرآن تؤذي غيرك الذي يذكر ولا يقرأ سرا والذي يتدبر والذي يصلي تؤذيه. فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وفي الحديث لما كان يسوي الصفوف صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وهشات الأسواق، رفع الأصوات في المساجد، يعني ينهى رفع الصوت في المسجد، إياكم وهشات الأسواق، وهو يخاطبهم يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام. فإن كما ذكر عطاء رضي الله تعالى عنه في الأثر السابق ثم فرق بين الأسواق وبين المساجد. الأسواق فيها ذلك اللغط ورفع الصوت، تسمع أصوات الناس من بعيد، هو تعرف أنهم اجتمعوا في السوق. لكن المساجد لا، المساجد تكون فيها السكينة، والمساجد إذا دخل الإنسان يقرأ ولا يذكر الله عز وجل يخفض صوته ولا يرفع صوته، فضلا عن أن يتكلم بكلام، نقول كلام مباح، ما شنقول يتكلم بكلام محرم، كلام مباح من أمور الدنيا. وإن كان الكلام بأمور الدنيا في المسجد إن لم يكن غالبا هذا جائز، إن لم يكن غالبا فإنه جائز، لا بأس به. الصحابة كانوا بعد الفجر بعد طلوع الشمس يتذكرون أمور الجاهلية ويضحكون ويقرهم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كلام الدنيا لكن لا يكون غالبا. أما إذا كان غالبا كل ما يدخل المسجد جماعة ويتكلم في أمور الدنيا ونحو ذلك فهذا ما ينبغي. قد يخشى أن هؤلاء ممن أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يكون في آخر الزمان، قال سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا. ما معنى إمامهم الدنيا؟ حديثهم الدنيا، يجلسون حلقا حلقا في كل ما يدخل بين الصلاتين هو جالس مع جماعة ويتكلم في أمور الدنيا. احنا قلنا التكلم بأمور الدنيا إن لم يكن غالبا فلا بأس به في المسجد، ما ليس محرما، لكن إن كان غالبا كل ما يدخل حلقا حلقا إلا ويتكلم في أمور الدنيا قال صلى الله عليه وسلم إمامه الدنيا، قال فلا تجلسوهم فليس لله فيهم حاجة. هؤلاء القوم قال لا تجلسوهم عليه الصلاة والسلام، لا تجلسوا معهم في حلقهم التي يتكلمون فيها عن أمور الدنيا، أين في بيت الله عز وجل. قال ليس لله فيهم حاجة، ونعوذ بالله أن يكون أنكم من هذا الصنف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله فيهم حاجة هذا ينبئ بخطورة هذا الأمر. ولهذا لنتعلم من هذه الأثار التي ذكر الإمام مالك رحمه الله أثر عمر وأثر عطاء، أن نتعلم بأن المساجد التي بيوت الله جل وعلا إنما بنيت لذكر الله، لقراءة القرآن، للصلاة، للاعتكاف، وإن المساجد ينبغي أن يحرص فيها المسلم على التأدب، ومن ذلك أن لا يرفع صوته في المسجد، أن لا يرفع صوته حتى بذكر الله، حتى بالقرآن، ولا يرفع صوته فلا يشوش على غيره ولا يؤذي غيره برفع صوته. وإن التكلم بأمور الدنيا في المسجد لا بأس به، لكن الذي لا يليق أن يكون ذلك غالبا، يأتي الإنسان كلما جاء للمسجد إلا له جماعة ويجلس ويتكلم في أمور الدنيا ونحو ذلك، فهذا ما يليق. أنت تأتي لبيت الله عز وجل التقرب إلى الله، فبيوت الله سبحانه وتعالى يتقرب فيها الله عز وجل بأنواع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في بيوته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.